الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 47 من دروسنا في التعليق على القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لبارئ الأنام، ثم الصلاة والسلام مناح في دوح حمام على الرسول العربي وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب. وبعد، فهذا هو الدرس 47 من شرح وتعليق شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى على كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن الفروق الصحيحة استعمال الذهب والفضة، وله 3 استعمالات. أحدها استعماله في الأواني ونحوها، فهذا لا يحل للذكور ولا للإناث. الثاني استعماله في اللباس، فهذا يحل للنساء دون الرجال. والثالث استعماله في لباس الحرب وآلات الحرب، فهذا يجوز حتى للذكور. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة استعمال الذهب والفضة، وله 3 استعمالات. هذه من الفروق الصحيحة، وهو التفريق في استعمال الذهب والفضة، فإنه يختلف باعتبار الجنس من الذكور والإناث وباعتبار طريقة استعماله. فإذا الذهب والفضة يختلف حكم استعمالهما من حيث الجنس، هل الذي يستخدم الذهب والفضة هو رجل أو امرأة، وكذلك ما هي طريقة الاستخدام. فهذه الفروق من الفروق الصحيحة، هو التفريق في استعمال الذهب والفضة بين حال وأخرى. ذكر المصنف رحمه الله 3 حالات. الحالة الأولى استعمالها في الأواني ونحوها، فهذا لا يحل للذكور ولا للإناث. هذا النوع متعلق بطريقة استعمال الذهب والفضة، كاستعمالهما في الأواني ونحوها، كالذين يتخذون بعض الملاعق والشوك وبعض الأكواب، وكذلك بعض ما يستخدمونه في الأواني المنزلية من الذهب والفضة، فإن هذا لا يجوز للذكور والإناث لما فيه من الإسراف، لأن هذه المعادن غالية الثمن فلا تستخدم في الأواني، وفي استخدامها كسر لقلوب الفقراء، ولهذا حرمها الشارع. فإنه لا يجوز استعمال الذهب والفضة في الأواني. النوع الثاني استعماله في اللباس، فهذا يحل للنساء دون الرجال. استعمال الذهب والفضة للباس، والمقصود باللباس هو ما يلبس، أي أنه يجوز للمرأة أن تلبس الحلي من الذهب والفضة كالأساور، وما يجعل في الأذان كالأقراط، وما يجعل في الرقبة كالقلائد وغيرها، فإن هذه تجوز للرجال، وكذلك الخواتم، فهذه جائزة للنساء دون الرجال. النوع الثالث استعماله في لباس الحرب وآلات الحرب، فهذا يجوز حتى للذكور. استعمال الذهب والفضة في لباس الحرب، أو ما يستخدم في الحرب كالسيف وما أشبه ذلك، فحلية السيف إذا كانت من الذهب والفضة فإنها جائزة لما فيه من إظهار عز الإسلام وإغاظة الكفار، فإن هذه جائزة على أن تكون هذه من آلات الحرب، من آلات الحرب التي تستخدم في قتال الكفار. إذن هذه الفروق هي فروق صحيحة بين استعمال الذهب والفضة من حيث استعمالهما في الأواني فإن هذا محرم للذكور والإناث، استعمالهما في اللباس فهذا جائز للنساء دون الرجال، استعمالها في آلة الحرب فهذا يجوز بما فيه من إظهار عز الإسلام وقوة المسلمين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن الأقارب قسمان، أحدهما أصول وفروع يختصون بأحكام لا يشاركهم فيها أحد من الأقارب، لا يجوز دفع الزكاة إليهم ولا شهادته لهم وشهادتهم له ولا يحكم القاضي له، وهم كلهم محارم. وأما بقية الأقارب فلا يشاركونهم إلا في أحكام لسبب آخر، ففروع الأب والأم وإن نزلوا يشاركونهم في المحرمية، وفروع الأجداد والجدات لصلبهم فقط كذلك دون من عداهم. ومن الأحكام المختصة بالفروع والأصول أن الوكيل والوصي والولي لا يبيع لهم شيئا مما هو لغيره ولا يشتري منهم لمكان التهمة. ومنها وجوب النفقة للمعسرين منهم على كل حال، وغيرهم لا بد أن يكون المنفق وارثا لهم. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن الأقارب قسمان، أحدهما أصول وفروع. والمقصود بالأصول هو ما تفرع الإنسان منه، هذه هي الأصول، أصول الرجل هو ما تفرع منه، يعني هم أصول له. فأصول الرجل آباؤه وأجداده، هؤلاء أصوله. والفروع ما تفرعوا منه، فروع الرجل ما تفرعوا منه كالأولاد والبنات. إذن الأقارب باعتبار الأحكام ينقسمون إلى قسمين، إلى أصول وفروع، وهذا هو القسم الأول. قال: يختصون بأحكام لا يشاركهم فيها أحد من الأقارب. إذن هنا المفارقة بين الأصول والفروع وبين غيرهم من الأقارب. فالأصول والفروع لهم أحكام يختصون بها لا يشاركهم فيها أحد من الأقارب. ثم بدأ يعدد هذه الفروق أو هذه الأحكام التي يختص بها الأصول والفروع. قال: لا يجوز دفع الزكاة إليهم، لا يجوز دفع الزكاة إليهم، فلا يجوز أن يعطي زكاته لأبيه أو أمه أو جده، وكذلك لا يعطيها لأبنائه. وأما الإخوة فيجوز أن يعطي الفقير منهم الذي لا ينفق عليه، يعطيه من زكاته. إذن هذه المسألة تتعلق بالأصول والفروع، أنه لا يجوز دفع الزكاة إليهم. لماذا؟ لأنه إن كان له فضل مال وهو غني فإنه يجب أن ينفق عليهم، فلا يعطيهم من زكاته. قال: ولا شهادته لهم وشهادتهم له، يعني لا يشهد لهم ولا يشهدون له، ويجوز أن يشهدوا عليه. فإذا كانت هذه الشهادة فيها مصلحة للقريب فلا يجوز للأب أن يشهد لابنه أو الابن يشهد لأبيه، فلا تجوز الشهادة لهم، وكذلك شهادتهم له فإنها غير جائزة. إذن من جهتين: لا يشهد هو لأصوله وفروعه، ولا يشهدونهم له للتهمة، وهو أن هذه الشهادة قد تجر أن يشهد بغير حق لمصلحة أصوله أو فروعه. وأما الشهادة عليهم فجائز إذا كانت هذه الشهادة مؤداها أنها عليهم فإنها جائزة، بل إن هذا أولى ما يكون في الشهادة أن تكون على القريب، لأن التهمة هو أن يجر لهم مصلحة وليس هو متهم أن يشهد عليهم شهادة تؤدي إلى أخذ الحق منهم. قال المصنف رحمه الله: ولا يحكم القاضي لهم. هذه من الأحكام المتعلقة بالأصول والفروع، لا يحكم القاضي لهم، يعني إذا كان القاضي هو ابن لرجل أو أب له فلا تعرض هذه القضية على هذا القاضي، فلا يقضي في خصومة فيها ابن له أو أب له، وهذا معمول به في النظام في بلادنا، وفق الله ولاة الأمر لكل خير، وهذا من أحكام الشرع أنها لا تحال القضايا لقضاء الأطراف المتنازعون هم من أصولهم أو فروعهم، بل حتى إخوانهم وأقاربهم، فإنها هذه القضايا لا تحال لهذا القاضي، وإنما تحال لقاضي آخر دفعا للتهمة. قال المصنف رحمه الله: أيضا من الأحكام المتعلقة بالأصول والفروع، وكلهم محارم، أي كل الأصول والفروع محارم، يعني محارم للمرأة، سواء كانوا من الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا. قال المصنف رحمه الله: وأما بقية الأقارب فلا يشاركونهم إلا في أحكام لسبب آخر، ففروع الأب والأم وإن نزلوا يشاركونهم في المحرمية، وفروع الأجداد والجدات لصلبهم فقط كذلك دون من عداهم. ينبه المصنف إلى أن بقية الأقارب أنهم يختلفون في أحكامهم عن الأصول والفروع إلا إذا شاركوهم في بعض الأسباب التي تكون مشتركة كالمحرمية، ففروع الأب والأم وإن نزلوا يشاركونهم في ذلك. فهنا نبه المصنف رحمه الله أن بقية الأقارب يخالفون الأصول والفروع في سائر الأحكام إلا إذا وجد سبب مشترك بينهم فإنهم يوافقونهم فيه. قال المصنف رحمه الله: ومن الأحكام المختصة بالفروع والأصول أن الوكيل والوصي والولي لا يبيع لهم شيئا مما هو لغيره ولا يشتري منهم لمكان التهمة. هذه من الأحكام المتعلقة بالأصول والفروع، أن الوكيل هو من توكل لشخص بعيد، فإنه لا يشتري من أصوله وفروعه لصالح ذلك الموكل، لأنه متهم قد يجر نفعا لأصوله بأن يشتري السلعة بثمن زائد عن ثمنها من أجل مصلحة الأب أو الإبن. فإذا كان وكيل لرجل أجنبي بعيد أو لقريب أيضا فإنه لا يشتري له سلعة يملكها والده أو ابنه، لأنه متهم بأن يجر نفعا لأبيه أو لابنه بأن يشتري السلعة بثمن زائد عن ثمنها من أجل مصلحة الابن أو الأب. قال المصنف: ومنها، أي من الأحكام المتعلقة بالأصول والفروع، وجوب النفقة للمعسرين منهم على كل حال، وغيرهم لا بد أن يكون المنفق وارثا. إذن هذا مما يختص به الأصول والفروع، أن النفقة عليهم واجبة للمعسر، إذا كان الابن معسر فإنه يجب على الأب أن ينفق عليه، وإذا كان الأب مؤسرا فإنه يجب على الابن أن ينفق عليه. وأما غيرهم فإن النفقة لا تجب على القريب إلا أن يكون وارثا، أن يكون وارثا لهذا الذي ينفق عليه القريب المعسر. فإذا الأصول والفروع تلزمهم النفقة للمعسرين من أصول أو فروع، وأما غيرهم من الأقارب فإن النفقة لا تجب على القريب إلا إذا كان وارثا لمن ينفق عليه من المعسرين. إذن هذه الأحكام متعلقة بالأصول والفروع وبغيرهم من الأقارب كما تقدم في الشواهد والأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق إذا وجد المشتري عيبا لا يعلم عيبه فالأصل أن له الرد وله أخذ الأرش، وقد يتعين الأرش إذا تعذر الرد، وقد يتعين الرد أو الإمساك بلا أرش إذا بيع الربوي بربوي من جنسه، وقد يتلف على البائع إذا علم ودلسه على المشتري حتى تلف قبل الرد. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق إذا وجد المشتري معيبا لا يعلم عيبه فالأصل أن له الرد وله أخذ الأرش، وقد يتعين الأرش إذا تعذر الرد، وقد يتعين الرد أو الإمساك بلا أرش إذا بيع الربوي بربوي من جنسه. يشير المصنف رحمه الله إلى أن المشتري إذا وجد عيبا في السلعة لا يعلم عيبه عند الشراء فالأصل أن له الرد وله أخذ الأرش، يعني هو مخير بين الأمرين. مثال ذلك: اشترى سيارة فبعد أن استعملها وجد فيها عيبا لا يعلمه عند الشراء، فله أن يرد هذه السيارة لوجود العيب، وله أخذ الأرش. الأرش هو العوض الذي يعوض به المشتري عن هذا الخلل، كأن يقول: تنقص لي من قيمة هذه السلعة 1000 ريال أو أقل أو أكثر، فله الرد وله أخذ الأرش. قال: وقد يتعين الأرش إذا تعذر الرد. إذا تعذر الرد يأخذ الأرش. مثال ذلك: أن يستخدم السلعة، مثل يعني أن يشتري سيارة ويبيعها، أو أنها تتلف عنده بعد ذلك، فإنه ليس له إلا الأرش لأنه يتعذر الرد. قال: وقد يتعين الرد أو الإمساك بلا أرش إذا بيع الربوي بربوي من جنسه. قد يتعين الرد لوجود العيب فيما إذا كان البيع بيع ربوي بجنسه، مثل قمح بقمح، فإنه يتعين الرد لوجود الخلل، مثل أن يجد بلل في القمح الذي اشتراه فإنه يتعين الرد، أو الإمساك بلا أرش، أو يمسك بلا أرش. لماذا يمسك بلا أرش؟ قالوا: لأنه لو زيد في الثمن فأصبح ربوي، لأن الربوي إذا بيع من جنسه لا بد من التماثل، لا بد من التماثل في السلعة كالوزن والكيل، فلا بد من التماثل، فلو أعطينا الأرش أصبح ربوي لأنه يشتري قمح بزيادة أو شعير بزيادة. فهنا يتعين الرد أو الإمساك بلا أرش. قال المصنف: وقد يتلف على البائع إذا علم ودلسه على المشتري حتى تلف قبل الرد. قد يتلف أو تتلف هذه السلعة ويكون هذا التلف على البائع في حال ما إذا دلس على المشتري وتلف قبل الرد. مثال ذلك: سيارة دلس فيها وفي الماكينة خلل فاحترقت السيارة بسبب هذا الخلل الذي دلسه البائع على المشتري، ولا يمكن الرد لأن هذه السيارة احترقت بسبب هذا العيب، فعند ذلك يتعين على البائع قيمة السيارة لأنها تلفت عند المشتري قبل الرد فتعذر الرد. أما لو تلفت من غير هذا السبب كان يحصل لها حادث، فإن ليس للمشتري على البائع إلا الأرش وهو قيمة الخلل الذي وجد في السيارة. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وقسم الفقهاء المتلفات إلى قسمين، قسم يجب فيه المثل وهو المثليات، وقسم فيه القيمة وهي المتقومات. وقسموا بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلى قسمين، قسم لا يجوز وهو الأصل، وقسم يجوز إذا بيعت مع أصلها أو شرط فيها القطع في الحال، وكذلك على المذهب إذا بيعت لرب الأصل، والصواب المنع في هذه الأخيرة. وبيع الزرع قبل اشتداد حبه فيه هذه الأقسام الثلاثة. قال المصنف رحمه الله: وقسم الفقهاء المتلفات إلى قسمين، قسم يجب فيه المثل وهو المثليات، وقسم فيه القيمة وهو المتقومات. المتلفات هي الأشياء التي تتلف ويكون فيها عوض، فهذه قسمها الفقهاء إلى قسمين: المثليات والمتقومات. فالمثليات فيها المثل، مثال ذلك سيارة تلفت، فالسيارة لها مثيل ولها نظير، كذلك ما يقال مثلا في الإبل والبقر لها نظائر ومثائل، فيعطى مثل ما تلف مما يلزم به من يعوض صاحب هذه السلعة. وقسم فيه القيمة وهو المتقومات، مثل يعني أرض أو زراعة أو غيرها، هذه تقيم فيعطى القيمة. قال رحمه الله: وقسموا بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلى قسمين، قسم لا يجوز وهو الأصل، وقسم يجوز إذا بيعت مع أصلها أو شرط فيها القطع في الحال. الثمار قبل بدو صلاحها تنقسم إلى قسمين: قسم لا يجوز أن يباع قبل بدو الصلاح، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح. بدو الصلاح قال العلماء هو أن يبدو صلاح الثمر، فإذا كانت هذه الثمرة إذا نضجت تكون حمراء مثل بعض أنواع البلح فإنه أحمر، فإذا أحمر هذا دليل على بدو صلاح، وبعضها أصفر فإذا أصفر هذا دليل على بدو صلاح. فإذا هذه الثمار الأصل فيها أنه لا يجوز أن تباع قبل بدو صلاحها. قال: وقسم يجوز إذا بيعت مع أصلها، قسم يجوز إذا بيعت مع أصلها، مثال ذلك مزرعة فيها نخيل، فيجوز بيع هذه المزرعة النخيل وما فيه من الثمر، لأن الثمر هنا دخل في البيع مع الأصل، ولا يجوز بيع الثمار منفردة عن أصلها. قال: وقسم يجوز إذا بيعت مع أصلها، مثل الرطب فإنه يجوز أن يباع قبل بدو صلاحه، طلع النخل من البلح وقبل أن يرطب وقبل أن يبدو صلاحه أيضا، فإنه إذا بيع مع أصوله جاز. قال: أو شرط فيه القطع في الحال، يجوز بيعه إذا شرط فيه القطع في الحال، مثل يقول: أنا أبيعك هذا الثمر على أن تقطعه في الحال. لماذا؟ لأنه لا يتعرض للتلف، هذا شيء مضمون معروف أنه يشتريه اليوم ويقطعه في وقت الشراء، فهو لم يشتريه إلا لمصلحة، وليس هناك مظنة الفساد، بخلاف ما لو اشترى مثلا ثمار النخل قبل بدو الصلاح وينتظر أن يصلح، فجاءت جائحة وتلف هذا الثمر قبل بدو الصلاح، من هنا نهى الشارع عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح. لكن لو اشتراها قبل بدو الصلاح لمصلحة، مثال ذلك معروف أن طلع النخل وهو البلح قبل أن يصلح وقبل أن يبدو صلاحه فإنه يمر بمرحلة يكون أخضر، وهذا يسمى يعني عند أهل المدينة بالسربان وهو الأخضر. فلو أن أحد التجار أراد أن يشتري هذا الثمر قبل بدو الصلاح لأنه يباع بهذه الطريقة، قديما كان يباع، الآن الناس لا يلتفتون إليه، فلو أراد أن يشتري قبل بدو الصلاح وهو أخضر لم يحمر ولم يصفر فيجوز أن يشتري بشرط أن يقطعه في الحال. قال المصنف: وكذلك على المذهب إذا بيعت لرب الأصل، إذا بيعت لرب الأصل، مثل أن يكون رجل يستأجر مزرعة وهذه المزرعة قبل أن يبدو الصلاح أراد أن يبيع الثمر على صاحب الأصل، على صاحب المزرعة، قال هذا يجوز في المذهب، والصواب المنع في هذه الأخيرة، يعني أنه لا يجوز أن يباع قبل بدو الصلاح إلا أن يقطع. قال: وبيع الزرع قبل اشتداد حبه فيه هذه الأقسام الثلاثة. بيع الزرع قبل اشتداد حبه يعني قبل أن يبدو صلاح الحب فيه هذه الأقسام الثلاثة المذكورة، وهو ما يجب فيه المثل أو المقوم، أو أنه يفرق فيه بين ما تقدم أنه قسم يجوز وقسم لا يجوز، القسم الثالث الذي فيها التفريق. فبيع الزرع قبل اشتداد حبه ترد عليه هذه الأقسام الثلاثة التي ذكر المصنف رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وقسموا بيع الأشياء إلى قسمين، قسم لا يتم بيعه إلا بالقبض كبيع الربويات بعضها ببعض إذا اتفق في الجنس أو في الكيل أو الوزن، وهذا لابد فيه من القبض من الطرفين، ومنها السلم لا يتم إلا بقبض رأس المال قبل التفرق، وما عدا ذلك فيتم البيع ولو لم يقبض. وقسموا ما يتعلق بالرقيق من ضمانات الأموال إلى أربعة أقسام: قسم يتعلق بذمة سيده قليلا كان أو كثيرا، وهو ما أذن فيه من التصرفات أو الإتلافات، وقسم يتعلق بذمة العبد يتبع فيه بعد عتقه وهو ما استدانه بلا إذن سيده، وقسم يتعلق برقبة العبد وهو إتلافه وجناياته، فيخير سيده بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته أو يسلمه للمجني عليه، وقسم يتعلق أيضا برقبته على المشهور وهو تصرفاته التي يلزم فيها مال ولم يأذن فيها السيد، وعلى القول الصحيح هذا القسم يتعلق بذمته. وقسموا أسباب الضمان إلى ثلاثة أقسام: الأول يد متعدية كالغاصب ونحوه، فيضمن بتلف الشيء عنده مطلقا أو إتلافه، ويضمن أيضا نقصه ومنافعه. والثاني إتلاف بغير حق عمدا أو خطأ، ففيه الضمان على المكلف وغيره. والثالث تلف الأمانات عند المؤتمنين إذا فرطوا في حفظها أو تعدوا فيها، ولا فرق في الإتلاف بين المباشر والمتسبب. قال المصنف رحمه الله: وقسموا يعني الفقهاء بيع الأشياء إلى قسمين، قسم لا يتم بيعه إلا بالقبض كبيع الربويات بعضها ببعض إذا اتفقا في الجنس أو الكيل أو الوزن، وهذا لا بد فيه من القبض من الطرفين. قسم الفقهاء الأشياء إلى قسمين، قسم لا يتم بيعه إلا بالقبض مثل الأموال الربوية، لأن هذه الأموال الربوية وهو بيع القمح بالقمح والشعير بالشعير وغيرها من الأموال الربوية فإنه لا بد فيها من التقابض، ولا بد فيها من الاتفاق في الجنس في الكيل والوزن، فهذه لا بد من التقابض، بحيث لو أخر ثمن القبض فإنه يدخل في الربا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأموال إذا كان يدا بيد هاء بها، يعني أن يتفق في الكمية وأن يتفق في التقابض في مجلس واحد. ومنها السلم لا يتم إلا بقبض رأس ماله قبل التفرق. السلم وهو بيع السلعة بأن يقبض الثمن ويؤجل تسليم السلعة، هذا يسمى بالسلم، بعكس بيع الدين وهو أن يقبض السلعة ويؤجل الثمن. فالسلم لا يتم إلا بقبض رأس المال، فإذا باع شيئا مثلا من الأشياء التي تباع بالسلم فإنه لا بد من قبض الثمن في المجلس، وأما السلعة فإنه يؤجل تسليمها. قال وما عدا ذلك فيتم البيع ولو لم يقبض، فيتم البيع ولو لم يقبض، مثل أن يبيع سيارة ويتفق البيعان على شراء هذه السيارة، فلو لم يسلم الثمن في المجلس ولم تسلم السيارة فلا بأس، كان يقول اشتريت هذه السيارة ب100,000 ويتفق على البيع، لا يلزم أن يسلم المبلغ أو قيمة السيارة في المجلس نفسه مجلس البيع ولا أن تسلم السيارة، قد يقال أن التسليم يكون بعد شهر. قال المصنف رحمه الله وقسموا ما يتعلق بالرقيق من ضمانات الأموال إلى 4 أقسام. ضمان الرقيق العبد المملوك ما يضمنه، قسم يتعلق بذمة سيده قليلا كان أم كثيرا، وهو ما أذن فيه من التصرفات أو الإتلافات، يكون هذا على السيد لأنه أذن للعبد أن يتصرف، فيكون العوض يكون على السيد، الضمان يكون على السيد لأنه أذن لعبده أن يتصرف. وقسم يتعلق بذمة العبد يتبع فيه بعد عتقه، وهو ما استدانه بلا إذن سيده، استدانة العبد بغير إذن سيده هذا يتعلق بذمته ويتبع به بعد العتق، يعني يطالب بهذا المبلغ، وهو ما استدانه بلا إذن سيده. وقسم يتعلق برقبة العبد وهو إتلافه وجناياته، فيخير سيده بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته أو يسلمه للمجني عليه، يعني جناية تتعلق برقبة العبد، فالسيد مخير بين فدائه بالأقل من قيمته بالأقل من قيمة العبد أو أرش الجناية يعني العوض أو يسلم العبد للمجني عليه. وقسم يتعلق أيضا برقبته على المشهور، وهو تصرفاته التي يلزم فيها مال ولم يأذن فيها السيد، وعلى القول الصحيح هذا القسم يتعلق بذمته. القسم الثالث يتعلق برقبته على المشهور، أي برقبة العبد، وهو تصرفاته التي يلزم فيها مال، يعني ليست جناية متعلقة بالأنفس وإنما يكون بمال. قال وهذا لم يأذن به السيد، فعلى الصحيح أنه يتعلق بذمته أي بذمة العبد. قال المصنف رحمه الله وقسموا أسباب الضمان إلى 3 أقسام. الأول يد متعدية كالغاصب وغيره، فيضمن بتلف الشيء عنده مطلقا أو إتلافه، ويضمن أيضا نقصه ومنافعه. الضمان له 3 أحوال. الحالة الأولى يد متعدية كالغاصب، إذا غصب شيئا فإنه يضمن هذا الشيء الذي تلف لأنه متعدي. الثاني إتلاف بغير حق عمدا أو خطأ، ففيه الضمان على المكلف وغيره، أن يكون هناك تلف سواء كان عن تعمد أو عن خطأ، ففيه الضمان على المكلف دون غير المكلف، فالصبي غير المكلف ليس عليه ضمان. وأما المكلف فعليه الضمان سواء كان متعمدا أو مخطئا. الثالث تلف الأمانات عند المؤتمنين إذا فرطوا في حفظها أو تعدوا فيها، ولا فرق في الإتلاف بين المباشر وبين المتسبب. تلف الأمانات، إذا تلفت الأمانة عند المفرط فإنه يضمن قيمتها. قال ولا فرق في الإتلاف بين المباشر، يعني أن يكون منه أو أن يكون متسببا فيه. ننتهي عند هذا الموطن من قراءة هذا الكتاب والتعليق عليه. نسأل الله التوفيق الجميع، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.